سيدنا أبو هريرة لما ذهب إلى أمه ودعاها للإسلام فوقعت فيه وفي النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا صنع؟ ذهب إلى النبي وطلب منه الدعاء لها. عليك بالدعاء، تطلب الدعاء من الصالحين لولدك. اثنين، تنصحي له، يبقى دعاء ودعوة بلطف. يا ابني يا حبيبي، أنا أخاف عليك من النار، أرجو لك المصلحة، إن كنت لا تحسن الموعظة سمع أي محاضرة طيبة شيخ حسان ربنا يبارك في عمره على طاعته لي يا تارك الصلاة، شريط قوي جدا، شيخ محمد حسين يعقوب لماذا لا تصلي، شريط قوي جدا، وغير هذه الأشياء كثير. سمعيه إن شاء الله وانصحي له، جيب المعروف خير وبركة. ما جاش نبدأ بقى نسجره أنا مش هكلمك، مش هسلم عليك، ما تقعدش تأكل معاي، أخوه اللي بيصلي تاخديه في حضنك وتطبطبي عليه وتجيب له اللي بيحبه وانت امشي، انت بينك وبين ربنا قطيعة، انا ما اعرفكش. اللي يأبى ان يركع ويسجد لله انا ما احبوش، حاولي معاه. والله اسأل لي وله ولكل ابناء المسلمين الهداية. تقولي انا كنت ممتازة وبصلي وبصوم واوا، بس ايماني قل. هو لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، كل عمل بتجد الواحد بيجد نفسه أحيانا في قوة فيه وأحيانا في خفوت، بس الواحد لما يتقاعس لا يضيع الفرائض، الحد الأدنى أن يأتي بالفرائض، وطبعا يجتنب الحرام على كل حال، لأن من اجتنب الحرام فهو من أعبد الناس. أعمل إيه؟ دور الموتور بتاع الطاعة تاني، زود الإيمان. طب والإيمان بيزيد إزاي يا عم الشيخ؟ بالعمل الصالح. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أولم يقل ربنا في كتابه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يبقى عليك بقيام الليل، قراءة القرآن، مصاحبة الخيرات، قراءة سلف قصص وتراجم السلف الصالح، الدعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وغير هذا كثير، لكن ده يعني اللي حاضر في الذهن الآن. الفرق بين صلاة الفجر والصبح، شوف أنت مطلوب منك بعد أذان الفجر تصلي ركعتين سنة وركعتين فريضة، هتسمي السنة ركعتي الفجر لهم خير من الدنيا وما فيها، ماشي. هتسمي الفريضة الفجر، ماشي. هتسمي السنة الفجر والفريضة الصبح، ماشي. المهم أنك بعد أذان الفجر تصلي ركعتين سنة مؤكدة وركعتين الفريضة في المسجد مع الجماعة. إن فاتتك السنة صلي الجماعة وأتي بالسنة بعد صلاة الفريضة إن شاء الله. عندي سلس بول بس مش متأكد. سلس بول يعني واحد لا يمسك بوله، يخش الخلاء يتبول يخرج ينزل منه بول، يخش ويجد أثره، مش يقول أنا حاسس بس ما فيش أثر، يجد أثره، يدخل تاني يتبول ويستنج يخرج ينزل منه نقطة بول، لو دخل مرة ثالثة مرة عشرة، ده بيحصل له دائما أو غالبا، ده اسمه سلس بول بقى. فحكمه يقاس على المستحاضة، يتوضأ لكل صلاة ويصلي ولو نزل منه البول، بس ينضح الماء في سرواله أو يأتي بمنديل ويبلله بالماء ويجعله تحت عند فرجه ويصلي ولو نزل منه البول. يبقى هتتوضأ للظهر، هتصلي السنة القبلية والفريضة والبعدية، وتتوضأ لكل صلاة على هذا النحو، والله أعلى وأعلم. أخي بيقول لي يا أخي غزة وفي ظلم وفي ظلام وعايزينك تدعو لها، والدعاء بيتكلموا عن أشياء بعيدة عن غزة. يا حبيبي الغالي، كلنا تكلمنا عن غزة، كلنا كل 70 شيخ اللي في القناة هنا اتكلموا عن غزة. أنا لي حلقة كاملة عن غزة اسمها أسباب دفع البلاء، موجودة هنا، ولعل إخواننا يعيدوها لك تاني إذا شئت إن شاء الله. ونحن ما غفلنا أبدا عن فلسطين، فلسطين هذه تجري في سواد أو تجري في العروق مع الدم، وهي في إنسان العين ولا نذهل عنها أبدا. لكن هل من المعقول نحن ليل نهار في كل دروس العلم لا نتكلم إلا عن غزة؟ طب هتتعلم إزاي؟ هتعرف المناهج الشرعية إزاي؟ هتعرف عقيدة إمتى؟ هتعرف فقه إمتى؟ هتعرف تفسير إمتى؟ كلنا بنتكلم في هذا الموضوع وتكلمنا ولا ننسى، وأنا ليا محاضرات مسجلة كثيرة جدا من سنين في هذا الباب. إنما لابد